فينا الغزلان اسمح وكلمني يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني يا ابو يوسف اسمع كلام الناس وانت مخاصمني اسمع كلام الناس وانت مخاصمني علي طال الليل علي طال الليل علي طال الليل علي طال والدمع سال Yeah. يا أخت غصن الباب يا عين الماء شيبا ملكت قلوبنا وشبابا. ما كان منك البدر أجمل طلعة لكنه خجل رآك فغاب. طيب طيب طيب يا أخت غصن المال يا عين الماء شيبا ملكت قلوبنا وشبابا. ما كان منك البدر أجمل طلعة لكنه خجل الراك فغاب. الليل علي طال والدمع سلسل Yeah.